خدي على لحدي ضعوه ومن عفري التراب فواسدوه وشقوا عنه أكفانا رقاقا وفي الرمس البعيد فغيبوه فلو أبصرتموه إذا تقضت صبيحة ثالث أنكرتموه وقد سالت نواظر مطلتيه على وجناته وانفضفوه فلو أبصرتموه إذا تقضت صبيحة ثالث أنكرتموه وقد سالت نواظر مطلتيه على وجناته وانفضفوه وناداه البلا هذا فلان هرم فانظروا هل تعرفوه حبيبكم وجاركم المفدى تقادم عهده فنسيتموه.